راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في اللقاءات الفائتة جزى الله المستمعين خيرا، وكل من أقبل على القرآن وأحبه، وكل من اشتغل بالقرآن، هو كل مشتغل بالقرآن في البداية نافع نفسه قبل أن ينفع أحدا غيره. وهذه اللقاءات كانت باتجاه الإصلاح في الأرض، لأن من أعلى حكم الله في تنزيل الناس إلى الأرض ليعلم المفسد من المصلح، كما في أول البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالأصل كما مضت الحلقتان السابقتان على تأكيد أن البشرية، لا أقول المؤمنين، أن البشرية لا تنصلح بغير كلمات الله، كما لا تحيا بغير رزق الله من السماء القائم على الماء. لا بد من استحضار مكانة الكلمة من جديد. عندنا رسالة سابقة عن عيسى عليه الصلاة والسلام، أهلها اليوم يتكلمون كثيرا عن الكلمة وعن واقع الكلمة في الناس. مطلوب من المؤمنين اليوم ممن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يعيد مكانة الكلمة حيث محلها الأثبت الأصح. القرآن حقيقة كلمة. ما مضى مما قلنا كان يتكلم عن الكلمة والماء، عن حياة الناس بالكلمة والماء، كيف يختم الله بحكمته بعيسى ابن مريم كلمته، والذي جعل لنا علامة نعرفه إذا رجع، قال: يقطر رأسه ماء دون أن يبله. لماذا هذا الكلمة يقطر رأسه ماء دون أن يبله؟ لعل قائلا أن يقول: من البركة، أو ينقص إبراهيم البركة، أو ينقص موسى البركة، أو ينقص الخاتم محمد البركة عليه الصلاة والسلام حتى تحصر في الكلمة الصالح عيسى بن مريم. الماء أمر مع الكلمة، والكلمة أمر مع الماء، وانتفع من عقل. اللقاءات كذلك التي مرت أردنا أن نثبت شيئا من بدء الدخول إلى الكتاب بهمة وقوة، وهناك ما يعينك على الدخول بالقرآن مع القرآن بقوة راشدة راسخة، أن تعرف أقل شيء كيف تقرأ وكيف تتلو وكيف تتدبر وكيف تذكر وكيف تستذكر، وما الفرق بين القراءة والتلاوة والتدبر والتذكر والترتيل والدراسة. فرب قوم يدرسون القرآن، ورب قوم يتلون القرآن، ورب قوم يذكرون القرآن، ورب قوم يرتلون القرآن. فما لم نفرق بين هذه المتفرقات أصلا، واضح أننا لا نستطيع أن نتعامل مع القرآن. أولا أخي، فرق، اجعل لنفسك هدفا، مقصدا، مرادا. تريد أن تقرأ أم أن تريد أن تتلو، أم أن تتدبر، أم أن تذكر، أم أن ترتل، أم أن تدرس. من الآن أول شيء يجب أن تعلمه أن أول شيء نفعله في القرآن أصلا هو القراءة. أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول شيء، هذا أول لبنات بناء المقام الصالح الذي نعرف ونرى منه القرآن. اقرأ باسم ربك. الآن استحضر الكتاب كما تستحضر الماء. هذا الماء الذي نعرفه بين أيدي الناس فينا اليوم، كثيرا ما يقال إنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هكذا يعرف. هذا الذي هو أصل كل شيء، لا لون له مما تعارف الناس، ولا رائحة مما تعارف الناس، ولا طعم مما تعارف الناس. فواضح أن له خلق علوي عظيم ليس من تصنيفات الناس، لا لونا ولا طعما ولا رائحة. الأصل أخي أن تفرق القرآن كذلك. هو حقيقة قد يأتي من يجعل للماء طعما أو لونا أو رائحة اصطلاحا يعني من عند أنفسهم. الآن فرق، اقرأ باسم ربك الذي خلق كما خلق الماء وأنزل الماء. الماء يجب أن تعرف أن القرآن لا يقوله إلا الله ولو تشابه مع ألسن العرب شعرا أو نثرا أو بلاغة. هذا الذي في كلام الله الكتاب شيء آخر لا يقاس على ما قيس به كلام الناس إطلاقا. فأن تقرأ يعني أقرأ، هذا أول شيء تفعله أنت، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقلنا أن القرآن يقرأ كلمة كلمة، إذا جئت تتلو آية آية هكذا وأنت لا تربط بين الكلمات لن تنتفع أخي. مثلها مثل من أرسل إليه برسالة من ملك عزيز جبار متمكن، يخاف هذا المتلقي الرسالة على نفسه إن لم يعقل بضع أسطر منها، فتراه ينشغل بها ويجمع لها قلبه وفؤاده وسمعه وبصره، ولعله يذاكر فيها الناس حتى لا يضل في شيء فيؤاخذ عليه أمام الملك. هذا ورجل في الناس، فما بالك أن تسمع كلام الله ينزل علينا كما قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. من الآن أخي كل ما مضى من اللقاءات التي سبقت لا نريد أن يحب الناس القرآن حب القداسة والتقبيل، نريد أن يقلبوه، نريد أن لا يكدسوه بعد أن يقدسوه، لا نريد تكديسا للقرآن، نريد تدبرا وادكارا ونظرا. نكاد نقسم أن لو دفع هذا القرآن لرجل نجيب من غير المؤمنين لنظر فيه خيرا وأحسن نظرا من كثير منا نحن المؤمنين، ذلك أن له قلبا يعرف كيف يقيس. ولكننا اليوم نعاجل حياتنا الدنيا أكثر مما نقف ونتريث عند هذا الكتاب. لا يقرأ كلام الله إلا كلمة كلمة كلمة كلمة. هو يتكلم عن الكلمة لا إله إلا هو، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذه الآية يجب أن تقف عندها رجعة على ما كنا نتكلم. مثلا آخر، هو يتكلم عن الشجرة وعن البحر والماء. الشجر هو النبات وأصل النبات والماء، فلما أراد أن يضرب مثلا لكلامه ضرب مثلا بالماء والنبات مرة أخرى لتعلم أن الحياة في الكلمة وأن الكلمة الحياة والنور والوحي. فنبدأ اقرأ باسم ربك، تفرغ، اتصل بهذا الكلام على أنك تسمع كلام الله. هذا هو كلام الله الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الآية أخي أول ما نزل من القرآن، كثير ممن جاء ينظر في الكتاب يقول من علق، يصفه أنه الدم المتخثر مما تعلم من علق. العلقة لحالات مش يعني ليست أول حالة في حالة تكوين الإنسان، هي حالة نوعا ما تالية. ولكن لما لم يقل الله خلق الإنسان من ماء أو خلق الإنسان من تراب، على اعتبار أن هذه الآية أول ما نزل يناسب معها أول خلق الإنسان، هذه أول آيات النزول وهذا أول الخلق، فيقول خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من تراب، ولكن لما قال من علق؟ وهذه حالة قليلة يعني بظرف ما متأخرة، فقال خلق الإنسان من علق. هذا لتعلم أخي أن الله يريد أن يقول من أولها أنك لا تنفك عن الله، وأنك متعلق أول ما تتعلق بأمره وكلامه ووحيه وحياته في الناس. فأول ما قال أوحى إليك أنك ذا علق، أنك متعلق بالله، فإذا انقطعت عن كلامه وأمره والحياة الذي في الكلام انقطعت عن الحياة. أكاد أقول أن أول الإشكال كان كيف استقبلنا القرآن. القرآن يقدم للناس اليوم على أنه كتاب التكليف في الحلال والحرام والأمر والنهي، وهذا فيما يعلم كل أهل العلم عشر القرآن لا يزيد على 500 آية من أكثر من 6236 آية على رواية حفص عن عاصم. آيات الأحكام والحلال والحرام لا تتجاوز 8-9% من القرآن. فالذي قدم القرآن للناس على أنه كتاب الحلال والحرام والنهي والتخويف والتحذير فقد صرفهم عن 9 أعشار الكتاب. القرآن كما يشاع في الناس هكذا، احنا بقول بدنا نريد ان نطبق احكام القرآن، اننا لو استمسكنا بالكتاب ما غلبتنا الامم ولا هزمنا الناس، هذا صحيح، ولكن ماذا كنا نريد؟ ان نطبق احكام الحدود الحلال والحرام، وهذا هذا شيء من قليل. هذا الذي نزل متأخرا في حالات النبوة، الحجاب والصلاة وفرضها، كان بعد اقرأ باسم ربك، علم الإنسان ما لم يعلم. أخي، القرآن أكثر من أن نظن أنه مجرد حلال وحرام. نقول للناس الذين يقولون بهذا التصور، إذا أردنا أن نطبق القرآن ظنا منا أنه الحلال والحرام والحدود، تعال طبق لنا سورة القصص، تعال طبق لنا سورة النمل، أو طبق لنا العنكبوت، أو طبق لنا الرعد، أو طبق لنا إبراهيم، لا حدود فيها ولا أحكام ولا الكهف ولا مريم، طبق مريم يا أخي، لا أحكام فيها ولا حدود، كلها آيات. ومن الآن أخي، يعني نريد، كنا وددنا أو كنا نرتب أن نشرح معنى الآية من اللقاءات الأولى، ولكن جعلناها متأخرة. الآية أخي من الآن لا تكون آية إلا لما يريد الله أن تعرف به. مجرد أن يقول الله آية، هذا يعني أنه يريدك أن تعرف. مجرد أن قال آية بدليل ما تعرفه أنت في الناس، أن الله يقول، أن النبي قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد أو خاصم فجر. هذه كما يشيع عند الناس آية المنافق، يعني علامات المنافق التي نعرفه فيها، فالآية التي تعرف فيها. فقال الله في سورة الإسراء: لا إله إلا هو، قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالعلم والتفصيل والمعرفة يأتي بعد علم الآية. آية يعني علامة أنت ترى بها. المؤمن إذا سمع أن الله يقول إن الله يحيي الأرض بعد موتها، إن الله يحيي الناس بعد موتهم، المؤمن يشهد بالصدق، إنما يسمعها الكافر المرتاب فيرتاب. فقال الله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهو عرفك بما أراد أن يقول بالآية. فالقرآن للعلم والتعرفة فوق كونه للحكم والحدود والتطبيق. لما بلغ النبي حدود العالمين، وبلغها بعده أبو بكر وعمر، وبلغوا أسوار الأمم وأراضيها، بلغوها بالحد والجلد والرجم والقطع، ما بهذا بلغوها؟ بلغوها بأمر أعظم، كان بعض منه بضعه هذا الذي نشيعه اليوم في الناس تخويفا فقط، وأنه أمرا وحدود. صدق الله، وحدود الله لا تتعدى، لا ينبغي أن يتعداها أحد. ولكن أول ما أنزله قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا أخي اسمع الكلمات، ما أكرمها، ما ألينها، ما أطيبها، ما أودها، ما أعلاها، لا حد فيها. هو يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما قال ربك، هو يتربب حتى تعرفه لا إله إلا هو، ما قال إلهك ولا قال ملكك، قال ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، كما قلنا أنك متعلق بأمره وكلامه ورزقه وحياته التي يلقيها في الناس من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، ما قالش ربك الأعلم ولا ربك الأعز ولا ربك الأقوى ولا ربك الأجبر، قال الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من الآن بقول لك، يعني كان الملوك والولاة يدفعون بنيهم وصبيتهم إلى أكرم الناس. لا يكفي أن تكون عالما، لا بد أن تكون ذا كرم ونفس صالحة. الآن نحن نتكلم عن التربية والتعليم، أنا لا أريد تعليما فقط منقطعا عن نفس صالحة، التربية والتعليم. لأجل ذلك يقول الله: اعلم أن الذي يعلمك هو الأكرم. الأكرم ليس كما يظن الناس والأسخى. الناس بتقول على الذي يبذل ماله عطاء هذا كريم، هذا سخي يا أخي، هو عندنا السخي والبخيل والكريم واللئيم. فالكريم طبع صالح في النفس، فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأول تعرفة لنا بيننا وبين ربنا هو العلم والقراءة فيما لا نعلم. فما لم نتقدم إلى هذا الكتاب تعرفة لنتعلم ونعلم، كأننا لا نعلم ماذا أراد الله ولو جمعنا الكتاب كله في صدورنا وجرى على ألسنتنا. لا بد من استحضار كلمات الله كلمة كلمة. الآن إذا أردنا أن نبلغ ما بلغ الصالحون الأولون إلى أسوار الأمم والملوك في الأرض، لا بد أن نحمل ما حمل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عن الصالح الذي أتاهم به محمد عليه الصلاة والسلام. أول ما جاءهم بالنور والهداية والروح والكلمة، ما جاء بحد السيف والسلطان والجلد والرجم. هذا إذا طال بنا عمر وكان لنا مقام تكلمنا فيه، ولكن من اليوم كلام الله للعالمين يسمعه المؤمن وغير المؤمن لينتفع به. قلنا بدأ الإشكال أخي أننا لم نتلقى الرسالة، رسالة الله الأخيرة الكتاب كما يجب، ولعل من أول إثباتات أننا لا نتلقاها كما يجب الكتاب أخي 414 سورة بلا خلاف. القرآن يفتتح بأم الكتاب الفاتحة، ثم بعد أم الكتاب بالبقرة. واللقاءات الأولى التي تكلمنا فيها كنا نتكلم كيف ربط النبي ومثل عن الكتاب والكلمة بأصول الحياة من الإبل والنبات. فما لم نجد في مكاتب المسلمين وأرشيفهم اليوم بحثا مجزيا بحثا جديا علميا يقول لك بالعلوم المثبتة لما افتتح الكتاب بعد أم الكتاب بالبقرة ولم يفتح بالرحمن. لو أنت أخي دفعت هذه السور 114 سورة إلى المؤمنين جميعا وقلت لهم إن فيها الرحمن وفيها محمد وفيها سورة إبراهيم وسورة يوسف وهود وفيها نوح وفيها القيامة وفيها سورة الأنبياء وفيها سورة النساء ثم وفيها سورة البقرة، ثم قلت لهم ضعوا أول سورة بعد أم الكتاب، لن يجرؤ أحد عاقل أن يقدم أي سورة كانت على سورة الرحمن، ولكن الرحمن نفسه الذي استوى على العرش هو الذي قدم البقرة على الرحمن على سائر الكتاب كله. هذا يعني أننا كنا نستعرض الكتاب ونعرض الكتاب سراعا بغير تدبر ولا تبين. لا يمكن أن يقرأه رجل يفتتح اليوم، رجل غير مؤمن أعطه القرآن فليفتحه، إذا افتتح بعد أم الكتاب البقرة إن كان عاقلا وجب أن يسأل نفسه لما افتتح الكتاب بالبقرة. إن كان لابد نفتحه بالرحمن، إن كان لابد لا نسميها البقرة. لو كان الأمر لنا نحن كما نظن لا نسميها البقرة. هو اسأل لما سميت البقرة، بقول لك ما هي فيها قصة البقرة وفيها آية الكرسي. أخي في حديث النبي الصحيح في الصحيح إن أعظم آية القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. وإن كان لابد مبتدئا ببتدئ بالكرسي، ولكن الله ترك الكرسي وطالوت وجالوت وكل أمور الدين التي في البقرة واختار لها البقرة فجعلها في البقرة وسماها البقرة، ثم جمعها مع آل عمران. فكان النبي يقول البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة وآل عمران، خذوا البقرة وآل عمران، سميها الزهراوين عليه الصلاة والسلام، البقرة وآل عمران. أخي كما يقال أنت تعرف المكتوبة مما عنون به، فإذا افتتحت الكتاب بالبقرة ولم تنتبه ولم يعنى لك ولم يعني لك شيء أنه افتتح بالبقرة، كيف تخوض به في الناس وكيف تعلمه الناس وكيف تنتصر به أمام الناس وأنت لم تلتفت إلى البقرة التي في أول الكتاب؟ أول ما قلنا ما لم يدفع الكتاب في الناس على أنه سبب الحياة الأعلى فوق الدينار والذهب والماء لن ينتفعوا فيه، وسيبقى بالنسبة إليهم حجابا صالحا مقدسا لا يعرفون كيف يدخلوه وكيف يخرجوا منه. من شواهدنا ومن نصيحتنا للمؤمنين أن أكثر كتب المسلمين اليوم كتب الفقه لا مش كتب البحث في القرآن ولا النظر في القرآن، هي بضعة كتب اليوم في التفسير، بضعة كتب أمهات معدودات، إنما كتب الفقه وفروع الفقه ورجالات الفقه واختلافات الفقه وفصول الفقه هي أعم شيء، وهي أقل قليل القرآن. هذا يعني أننا لم نحسن الدخول ولا استقبال القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. من اليوم قبل أن ندعو الناس إلى الكتاب فلنمسك نحن بهذا الكتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة، قال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا به واستمسكوا به، فيه الهدى والنور. استمع، يتكلم عن الاستمساك، فيه الهدى والنور، ولا تكلم عن الأحكام والحدود والطلاق، هذا شيء من القرآن يا أخي، هذا بعض بضع القرآن، ليس هذا قليل القرآن يا أخي. في سورة الطلاق إشارة لك، سورة الطلاق أخي هي في التصحيف الذي بين أيدينا صفحة واحدة، وجه وظهر، يعني لها وجه وظهر، تبدأ عن الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وتستمر هكذا، ثم الصفحة التي تليها عن أحكام المطلقات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ثم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف. فكانت الطلاق ثم عن الرضاعة، ثم الآية التي تليها مباشرة قال الله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم ختم الله السورة: قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبدأها بالطلاق وختمها بإهلاك الأمم وعلمه على سائر الملكوت كله. إذا قدم القرآن للناس أحكاما وحدودا وقطع عن العلم العظيم الذي جعل لأجله، فلا بد سينقطع الناس ولا ينتفع الناس. يا أخي سورة محمد، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، السورة 47، بظننا نحن لو جئنا نكتبها بأيدينا سنبدأ بالحمد والمديح لمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا واجب مفروض، إنما سورة محمد التي في القرآن تبدأ هكذا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فواضح أن الله لا إله إلا هو له أمر عظيم. تعجلنا قراءة الكتاب فلم نلتفت، بدليل أننا اجتزنا البقرة وما أدراك ولا يجتازها ذو بصيرة. أنت تخيل أمامك بقرة يا أخي بحجمها المعهود، ثم تلتفت عنها ولا تراها، فما بالك ببقرة الكتاب وما أدراك. هذه اللقاءات وما سيأتيها لقاءات كلها في الحياة، كنا كما قلنا لم نرد أن نسمي اللقاءات أنها لقاء ديني أو برنامج ديني، هي لقاءات الهدى والحياة. الله لما يتكلم عن الكتاب لا يقول هذا دين، هو يقول هذا هدى، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في آخر يوسف، يوسف قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة، لما قلنا للناس الذين يريدون أن يطبقوا أحكام الله ويطبقوا القرآن: يا أخي طبق القصص، طبق يوسف أو طبق مريم وما أدراك ما مريم. ولكن الله لما ختم يوسف قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، اسمع، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في سورة النحل قال: لا إله إلا هو ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، استمع، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كحال الماء يا أخي في الناس. من اليوم جهز نفسك، هيئ نفسك أخي أن تستقبل ماء كلمة وكلمة ماء، وأن الذي ستسمعه هو الذي تقوم به حياتك وأودك أكثر مما يقوم بالدينار والدرهم. ألا ترى أن الله قال في سورة التوبة براءة، قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. ما علاقة الذهب والفضة فيما فعله الأحبار والرهبان من بني إسرائيل؟ كنز الذهب والفضة هذا الكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، ولم يورث دينارا ولا درهما عليه الصلاة والسلام، ولكنه ورث سبب الحياة الأول العلم والهدى والنور. اللقاءات المقبلة سنتكلم لما افتتح الكتاب بالبقرة أصلا. استمع أخي، ولما افتتح الله أول آياته للناس بالناقة التي أرسلها إلى صالح، ولما يقيم الساعة على أول من يرى الساعة رجل يلوط حوض إبله، يعني كما احنا نقول في العامية بليس، أو يعني يحسن بئره ليسقي إبله. فأول ما كأن الله يوقف البشرية عند الإبل والسقية، أول آيات الله إلى الناس ناقة الله وسقياه. الملكوت كله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. اجمع أخي، السماء والجبال والأرض والإبل، فالذي لا يعلم الإبل التي مثلها النبي في آيات القرآن أنها كآية القرآن وأن آية القرآن خير منها، لن يدخل الحياة ولن يقرأ الكتاب ولن ينتفع، سيتلو كتابا مجيدا ويأخذ عليه الأجر من رحمة الله وسعة علمه وسلطانه ورحمته، إنما أن أنزله رحمة ومنفعة وهداية نحن الذين قطعنا هذا الحبل المتين بأيدينا عن أنفسنا. فانتبه أن الله يفتتح أول كتابه ببقرة، ويفتتح أول آياته للناس بناقة، وما أرسل نبيا إلا يرعى الغنم. انتبه، الإبل والبقر والغنم. وآية الله الكبرى كانت إلى موسى عليه الصلاة والسلام العصا التي كانت مع الراعي. سنتكلم كيف يقوم القرآن بحياة الناس وحياة العالمين والغرب والشرق، حتى إذا نزل عيسى بن مريم يكون القرآن هو أعلى كلام الله في الأرض، حتى ينتفع الناس كما سبق وانتفعوا بالرزق الذي أنزله ماء وحياة ونورا. إلى أن نلقاك ارجع إلى الكتاب، ادكر الكتاب، انظر فيه، أنت تستطيع، أنت تعلم، أنت تقدر، أنت تعقل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. والسلام عليكم ورحمة الله. استمعنا وإياكم إخوة الإيمان في كل مكان إلى حلقة من برنامج نبأ من السماء من سلسلة برامج الهدى، قدمها عبر راديو أجيال الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في اللقاءات الفائتة جزى الله المستمعين خيرا، وكل من أقبل على القرآن وأحبه، وكل من اشتغل بالقرآن، هو كل مشتغل بالقرآن في البداية نافع نفسه قبل أن ينفع أحدا غيره. وهذه اللقاءات كانت باتجاه الإصلاح في الأرض، لأن من أعلى حكم الله في تنزيل الناس إلى الأرض ليعلم المفسد من المصلح، كما في أول البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالأصل كما مضت الحلقتان السابقتان على تأكيد أن البشرية، لا أقول المؤمنين، أن البشرية لا تنصلح بغير كلمات الله، كما لا تحيا بغير رزق الله من السماء القائم على الماء. لا بد من استحضار مكانة الكلمة من جديد. عندنا رسالة سابقة عن عيسى عليه الصلاة والسلام، أهلها اليوم يتكلمون كثيرا عن الكلمة وعن واقع الكلمة في الناس.